أن يكون المراد منها أن الله سبحانه وتعالى أسكن بني إسرائيل الأرض كلها، كل الأرض، ومن المحتمل أن الألف واللام في الأرض للعهد، وهي الأرض المعهودة والمراد بها فلسطين. والأول والقول الأول أرجح لأسباب لا نطول بذكرها. فقد سكنوا الأرض، هكذا يحدثنا التاريخ وهكذا يقول الواقع، وسكنوها بطريقة معينة، وصفها كتاب الله العزيز بقوله سبحانه: وقطعناهم في الأرض أمما، قطعناهم في الأرض أمما، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. المحتمل أيضا أن المراد بالآخرة هنا اليوم الآخر، اليوم الآخر. ومن المحتمل أيضا، وهو الذي ترجح لدى كثير من الفضلاء وهو الذي نطمئن إليه، أن المراد بالآخرة المرة الآخرة. فقد ذكر الله تبارك وتعالى في أول هذه السورة الكريمة سورة الإسراء أنه سبحانه قضى لهم وأعلمهم بإفسادهم في الأرض مرتين، ثم فصل فقال: فإذا جاء وعد أولاهما، ثم قال بعد ذلك: فإذا جاء وعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة. هنا أيضا نفس الكلام، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. وليس في القرآن العظيم وعد الآخرة هذا المركب الإضافي إلا في هذين الموضعين، فلما يحمل قوله فإذا جاء وعد الآخرة على وعد اليوم الآخر، لم يرد هذا إلا في هذين الموضعين. فإذا جاء وعد أولاهما، فإذا جاء وعد الآخرة، هنا قال أيضا فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الآخرة، المرة الأخيرة، جئنا بكم لفيفا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ها هنا تساؤل بين يدي خطبتنا اليوم لا بد أن نطرحه: بأي منظور أو بأي معيار يخاطب أو ينظر القرآن العظيم إلى اليهود أو إلى بني إسرائيل؟ وهنا إشكالية، لأننا لا نستطيع أن نعادل بين اليهود وبين بني إسرائيل، فليس كل يهودي من بني إسرائيل، فليس كل يهودي من بني إسرائيل، هناك يهود كثر ليسوا من بني إسرائيل، لا يمتون بسبب ولا بوجه من أوجه الشبه إلى إبراهيم وذرية إبراهيم، طبعا من يعقوب الذي هو إسرائيل عليهم جميعا الصلوات والتسليمات، بل لا يمتون أصلا إلى سام ابن نوح أحد أبناء نوح الثلاثة بسبب أو بنسب، لا يمتون وهم يهود. فالقرآن حين يتحدث عن اليهود أو عن بني إسرائيل أي معيارية يعتمد؟ هل يعتمد معيارية العرق السلالة الريس يعني، أو يعتمد معيارية أخرى، معيارية العقيدة الدين الأيديولوجيا؟ هذا لا بد أن نطرحه، لكن لا نستطيع أن نتكفل في هذا المقام بالجواب عنه، لأننا في الحقيقة لا نمتلك جوابا، لا نمتلك جوابا عن هذا السؤال الهام، وهو هام ستقفون على أهميته ومبلغ خطورته من خلال تضاعيف ومطاول الكلام في خطبة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا بد أن القرآن معيارية ما، إما واحدية وإما مزدوجة، ولا بد أيضا أن نخلص لو أننا استقرينا آيات القرآن العظيم بعمق وتدقيق جيد، لا بد أن نخلص إلى ما يشبه الإعجاز في الميدان التاريخي في هذا الباب، والله تبارك وتعالى أعلم. لا بد من ذلك، لأن القضية متشابكة ومعقدة جدا. القرآن يتحدث أحيانا عن اليهود وعن الذين هادوا، وأحيانا عن بني إسرائيل، وكلمة بني إسرائيل لا يمكن إلا أن تكون عنوان على عرق، عنوان على سلالة، أبناء إسرائيل سلالة يعقوب عليه الصلاة وأفضل السلام. لكن حين يتحدث عن اليهود، هل يتحدث عن اليهود بعامة أو يتحدث عن اليهود الإسرائيليين؟ هذا لابد من التمحيص فيه وتدقيق النظر إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه مقدمة بين يدي هذه الخطبة كما قلت، التي أريد أن أديرها على هذا المحور. هل صحيح أن اليهود كما هو شائع بيننا وعلى ألسنتنا والكل يردد ذلك بحسن نية، أن اليهود هم أبناء عمومتنا، وأننا يعني ننتمي أو ينمينا أصل ونسب واحد، ونتحدر من أب أو من جد واحد؟ في هذه الأيام طالعتنا الصحف والدراسات بأحدث أو بنتيجة أحدث دراسة في هذا الصدد، هكذا يقولون، دراسة قامت أو اطلع بها مجموعة وزمر من العلماء الإخصائيين في هذه الحقول، في حقول الأنثروبولوجي أي علم دراسة الإنسان، وفي حقول علم الوراثة، علم الوراثة في 7 دول، في 7 مراكز علمية مرموقة تنتمي إلى دول، عفوا تنتمي إلى 5 دول: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل المزعومة وجنوب أفريقيا وإيطاليا. 7 مراكز تنتمي إلى هذه الدول 5، علماء عظام في مراكز علمية مرموقة أخذوا عينات لسبع مجموعات يهودية. من أين؟ المجموعة الأولى من روما بإيطاليا، ثم شمال أفريقيا، ثم اليمن والأكراد وإثيوبيا، اليمن وأكراد وإثيوبيا، والمهم مجموعات أخرى لعلنا نذكرها بعد قليل جميعا. وقارنوا بالدراسة الجينية بين أصول هذه المجموعات المختلفة وبين أصول 16 مجموعة أخرى تعيش هذه المجموعات بينها. من بين هذه المجموعات 16 العرب، الأقوام العربية أو القوم العربيون، من بين هذه المجموعات 16، وكانت النتيجة مذهلة جدا كالتالي: لقد حافظ اليهود، هكذا يقول العلماء علم الوراثة، لقد حافظ اليهود على مدار أو على طول تاريخهم إلى حد بعيد جدا على نقائهم السلالي، على نقائهم العرقي، أي على صفاء دمائهم، فهم أبناء يعقوب أبناء إسرائيل. والنتيجة الثانية أن هناك تشابها عظيما وكبيرا جدا بين هؤلاء اليهود وبين أبناء عمومتهم من العرب، وبين أبناء عمومتهم من العرب، تشابه كبير جدا. إذن فعلا هم أبناء عمومتنا. طبعا لما يطلع هؤلاء بأمثال هذه الدراسات في عصر أو في حقبة أو في حقب من هذا العصر لم تعد تؤمن أصلا بالمفاهيم العرقية والعنصرية؟ ما معنى العرق وما معنى السلالات النقية والسلالات الصافية؟ هذا كلام فارغ، العلم الآن لا يؤمن بهذه المقولات وبهذه الأفكار. أذكر أن المستشار النمساوي اليهودي السابق فرون كرايسكي تحدث مرة حين سئل، وكان يهوديا، حين سئل في هذه القضية قال: من السخف أن نتحدث عن عرق صاف، عن سلالة نقية محفوظة. قال: إن الحديث مثلا عن العرق الآري النقي أو الصافي كالحديث عن لغة شقراء. هل سمعتم هناك بلغة شقراء يحتكرها الشقر من الناس مثلا؟ اللغة يمكن لكل أحد أن يكتسبها، ليست هناك لغات سوداء ولغات بيضاء ولغات شقراء. كذلك هذه الأجناس والأعراق، إنها بالزيجات وبالاختلاطات، بالزيجات المختلطة وبالاختلاطات وبالهجرة وبأشياء أخرى كثيرة تتداخل، ويحدث هناك نوع من إيه، ليس فقط من الإحلال، في فترات متأخرة يحدث هناك إحلال بالكامل، ينتهي عرق ليسود عرق آخر مختلف عنه بالكلية لا يشابهه في شيء ربما. هذا كلام فارغ أسطوري خرافي لا يؤمن به العصر الآن، فلما تعاد هذه النبرة من جديد، نبرة الأعراق وصفاء العناصر، صفاء السلالات، نقاوة السلالات. طبعا يعني هدف أو أحد الأهداف البارزة لنا في ذلك لابد أن يصب في مصب تكريس التطبيع، لابد أن يعتقد المسلم ويعتقد العربي بالذات أنه ابن عم لهذا اليهودي، وهذا اليهودي ابن عمه، وهو أقرب إليه من غيره. هذا يصب طبعا في عملية التطبيع بلا شك، لكن الأخطر من ذلك أنه يكرس مرة أخرى الأساطير الميثولوجيا الصهيونية التي أسست لحقها المزعوم الدعي في خراب وفي البغي على هذه الأرض فلسطين وعلى سكانها، باسم أنهم المستأهلون أصحاب العهد والوعد الرباني الذي قطعه إلههم القومي يهوى لإبراهيم مناما، فهم أيضا أبناء إبراهيم، هم نسل إبراهيم، وقد وعده الرب في المنام مناما أنه يعطي نسله هذه الأرض، ليس فلسطين فقط، من النيل إلى الفرات، من النيل إلى الفرات، وعد رباني. إذا لابد أن يأتي الإسرائيلي الخالص الذي يتسم بنقاء الدم وصفاء وثبات السلالة لكي يتأكد حقه في البغي على هذه الأرض، لغتهم في استعمار، في احتلال هذه الأرض. نحن بنو إسرائيل، نحن بني إسرائيل، ولنا الحق في استعمار هذه الأرض. هكذا إذن يتلخص منطقهم، وهكذا نتقرر هذا الانتهاء أو هذه الخلاصة، يتقرر هذا الانتهاء الخطير. ولم تفتأ الصهيونية من نشأتها الأولى، والغريب أنها نشأت بين الإشكناز هنا في أوروبا، نشأت هذه الصهيونية لتؤكد أن لهم حق العودة إلى أرض، وهذه أسطورة أيضا، إلى أرض الميعاد، إلى أرض، وفهمنا لماذا أسموها بأرض الميعاد، لأنهم أحفاد إسرائيل، لأنهم أحفاد إسرائيل. لم تفتأ الصهيونية تؤكد دائما على حقها في اغتصاب هذه الأرض، وتبرر الاغتصاب الدائم والمذابح المتتالية بهذا الوعد الإلهي المزعوم لبني إسرائيل، وهم بنو إسرائيل. طبعا هم ليسوا من بني إسرائيل في شيء، كما سيأتي بعيد قليل، ليسوا من بني إسرائيل في شيء. وهذه الدراسة التي ألمعت إليها قبيل قليل خرافة، خرافة باسم العلم للأسف الشديد، تلبس لبوس العلم أو تلبس بلباس العلم، ليست من العلم في شيء. وسنرى أين الإغراض فيها، في هذه الدراسة التي قامت في سبعة مراكز علمية في خمس دول عظمى مرموقة على أساس كما يزعمون. المهم، ولا زال الخطاب الصهيوني أيضا يا إخواني يعادل بين اليهود والإسرائيلي. كل يهودي من المفترض في أن يكون إسرائيليا، وهذه أيضا خرافة أكبر من الأولى. الآن ستعرفون أن 90% على الأقل من يهود العالم، من يهود العالم ليسوا إسرائيليين، لا علاقة لهم بالجنس السامي، لا علاقة لهم بإسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام، لا علاقة لهم إطلاقا. يعني على أحسن الفروض 10% من يهود العالم من سلالة إسرائيل، وهم ساميون، وبذلك ستسقط خرافة السامية ومعاداة السامية وكل هذه الأساطير، أكذوبة كبرى كما يسميها فريدمان مثلا وغيره، يسمونها الأكذوبة الكبرى في هذا العصر، أكبر أكذوبة، أكذوبة أن هؤلاء اليهود هم ساميون وهم من بني إسرائيل، وهم من بني إسرائيل ولهم الحق في الوعد الإلهي في هذه الأرض. كيف بدأت القصة ومتى؟ نستطيع أن نقول يا إخواني على وجه التقريب إنه إلى غاية القرن الثامن الميلادي كان يهود العالم المشتتين في أنحاء المعمورة كانوا إلى حد بعيد ما، كانوا إلى حد بعيد ما من نسل يعقوب، هم أحفاد إسرائيل، نعم كانوا كذلك. لكن في القرن الثامن الميلادي حدث حدث خطير وبالغ الأهمية، خطير وبالغ الأهمية، بدل هذه الحال بالكلية، فصار معظم أو عظم يهود العالم ليسوا ساميين ولا إسرائيليين. كيف ذلكم؟ أن مجموعة من القبائل البدو الرحل التترية قد تحدرت من أواسط شرق آسيا إلى غرب وسط آسيا، أي إلى بلاد القوقاز، وأقاموا في فترة معينة مملكة مترامية الأطراف لهم. هذه القبائل البدو الرحل تدعى بالخزر، قبائل الخزر، أقاموا مملكة مترامية الأطراف على مساحة 800,000 ميل مربع تمتد من بحر الخزر المعروف ببحر قزوين، الآن يعرف ببحر الخزر، هو بحر قزوين، إلى البحر الأسود، ومن الفولجا إلى القوقاز، 800,000 ميل مربع في القرن السابع. في القرن السابع حدث في القرن الثامن أن خاقان هؤلاء كان يدعى بالخاقان، والخاقان كما تعلمون لقب من ألقاب ملوك من الأتراك، وهذا هو ينبوعهم وهذا هو أصلهم، هم من هذه البلاد، من هذه البلاد. خاقان هؤلاء الخزر يقال دعا مجموعة من اليهود والمسيحيين والمسلمين ليتناظروا أمامه، يستدلون على صحة دياناتهم، فاقتنع الرجل برأي الجماعة اليهودية فتهود، وتهودت معه حاشيته، ثم لم يغبر قرن من الزمان حتى كان خزر تقريبا بأجمعهم قد دخلوا في اليهودية، وكانوا يعدون بالملايين كما تذكر الموسوعة اليهودية يوداياكا انسيكلوبيديا المطبوعة سنة 1903. يبدو أنه في الطبعات الحديثة حذفت هذه النصوص الخاصة بتهود يهود الخزر. ولذا يؤكد الدارسون الأمريكان وغيرهم أن هذه النصوص التي تحكي قصة تهود يهود الخزر التتار الذين كانوا يعبدون أكرمكم الله العضو التناسلي للرجل الفالوس، كانوا يعبدون هذا الشيء، وثنيين كفرة جهلة انتقلوا إلى اليهودية. يبدو أن هذه النصوص حذفت من الموسوعة اليهودية في الطبعات اللاحقة، لكن في طبعة 1903 محفوظة بالمكتبة العامة بنيويورك، موجود هذا في المجلد الرابع كما ينقل الأستاذ فريدمان. المهم في زهاء قرن تقريبا تهود كل هؤلاء الخزر وصاروا يهودا، وصاروا يهودا. ظلت هذه المملكة إلى بداية القرن العاشر، حيث بدأت الدولة الروسية الناشئة تناوشها في كييف. ناشئة في كييف كانت في البداية، بدأت إيه تناوشها حتى سقطت هذه المملكة وانفرط عقدها في بداية القرن الحادي عشر. في بداية القرن الحادي عشر وقد كان لها مركزان انتهيا جميعا. فاتجه هؤلاء اليهود المتحولون، هؤلاء ليسوا يهودا إسرائيليين، هؤلاء يهود متحولون من الجنتيل، من الجويم، من الجنتيل أو الأمميين من الآخر، الذين انتقلوا إلى اليهودية وليسوا يهودا إسرائيليين أصليين. اتجهوا شمالا وغربا، شمالا وغربا إلى أجزاء تجاه بحر البلطيق، ثم بعد ذلك إلى روسيا وإلى بولندا وإلى آخره. ما بين القرن الرابع عشر إلى القرن التاسع عشر كانت منطقة شرق أوروبا هي المستودع الأكبر والأضخم لهؤلاء اليهود الذين يعدون بالملايين ويتناسلون، طبعا يتناسلون يعدون بالملايين. هنا وقع يهود الشرق بالذات الحاخامات في العراق، وقد كان لهم مركز التوجيه ليهود العالم تقريبا في تلك الفترة أو إبان تلك الفترة، في حيرة في تفسير هذه الأعداد الهائلة التي ظهرت فجأة وتنتمي إلى يهودية. عرفوا بعد ذلك أنهم الخزر الذين تهودوا، وقد أطلقوا على أنفسهم اسم أو مصطلح أو لفظة الإشكناز. إشكناز، وهذه اللفظة طبعا وهذا مهم جدا أن نذكره هنا، هذه الكلمة كلمة إشكناز إشكنازيم مذكورة في التوراة في السفر الأول من أسفارها في سفر التكوين، حين تحدث التوراة كيف اندلعت وكيف انساحت الجموع البشرية الأولى التي تتحدر من أبناء نوح الثلاثة بعد الطوفان من حام وسام ويافث. فتحدثت أو التوراة أن هناك شعبا في شرق تركيا واسمه الإشكناز، قبائل تركمانية وثنية تعيش في شرق تركيا تسمى بالإشكناز. إذن هؤلاء اليهود الخزر المتحولون حين انساحوا في البلدان المختلفة بعد القضاء على مملكة الخزر المتهودة اختاروا عن عمد وعن قصدية كلمة الإشكناز. لماذا اختاروا يا إخواني؟ حتى يحتفظوا ويدللوا دائما على أصولهم العرقية السلالية، فهم إشكناز جاءوا من منطقة شرق تركيا، كانوا قبائل بدو رحلا جاءوا من هذه المنطقة، وهذا هو الأصل الدقيق لكلمة إشكناز. الكلمة شاهدة. طبعا بعض الموسوعات تقول كلمة إشكناز أطلقت في البداية على اليهود الذين تموضعوا واقتعدوا ضفاف الراين في الأول، ثم بعد ذلك أطلقت لتدل على يهود ألمانيا بعامة، على يهود ألمانيا بعامة الإشكناز، ثم اتسع المدلول بعد ذلك. حاليا الإشكناز تعني مثلا يهود شرق وغرب ووسط أوروبا، ويهود الأمريكتين الشمالية والجنوبية، ويهود جنوب أفريقيا، ويهود أستراليا، كل هؤلاء يدعون إيه؟ بالإشكناز. ولدينا السفرديم أو السفردو، ولدينا اليهود الشرقيون. السفرديم هم يهود البلقان، يهود البلقان ويهود بعض الجاليات المنثورة على ضفاف المتوسط في الجهات الشمالية والجنوبية يسمون السفرديم. وأما اليهود الشرقيون فهم يهود الشمال الأفريقي، يهود اليمن، يهود العراق، يهود إيران، يهود التركستان الروسية، كل هؤلاء يدعون باليهود الشرقيين ويختلفون على السفرديم. هذه تقسيمات ثلاثة. المهم إذن هذا أصلهم، هذا أصلهم. لاحظ بعض الدارسين يا إخواني أن ما يتعلق بتاريخ مملكة الخزر بالذات في الفترة التي تهودت فيها ومات لها بارز الانعدام على حد تعبيره، غير موجود إطلاقا، بارز الانعدام في المناهج التعليمية والدراسية في الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا حيث الجسم الأعظم الآن ليهود العالم 7 ملايين من اليهود، ويقتعدون أيضا أخطر المقاعد في مجالات الإعلام والتعليم. مثلا نصف الأساتذة في نيويورك، نصف الأساتذة من اليهود، لا يسمحون بنقل شيء أو التنويه بأي شيء مما يتعلق بهذا الجزء الحساس من تاريخهم، من تاريخهم غير مسموح. لكن نحن ذكرنا أن الموسوعة اليهودية في طبعتها المنوه بذكرها ذكرت ذلك. هناك باحث مصري كبير مهتم بهذه القضايا يسمى الأستاذ أحمد عثمان، قال كانت أول وثيقة تاريخية وأول برهان يكشف عن حقيقة النسب الخزري لهؤلاء اليهود المتحولين في جنيزة معبد عازر بالقاهرة، بمصر القديمة بالقاهرة، سنة 1896. الجنيزة مثل كنيزة، المكان الذي يكنز فيه شيء. جنيزة المعبد اليهودي غرفة ملحقة بالمعبد تترك فيها المخطوطات القديمة التي لم تعد بهؤلاء اليهود حاجة إليها أو إلى نشرها، لكن لا يسمح بإتلافها أو حرقها لأن فيها اسم الرب، لأن فيها اسم الرب. وجد في هذه الجنيزة، جنيزة معبد عازر بمصر القديمة بالقاهرة، 200,000 صفحة من المخطوطات. من بين هذه المخطوطات مخطوطة نادرة، يقول الأستاذ أحمد عثمان تشكل أول وثيقة وأول دليل يفضح هذا السر، يفضح هذا السر ويكشف هذه الأكذوبة الكبرى في تاريخ البشرية. كيف؟ الرجل كان يعمل في براط السلطان الأموي في الأندلس عبد الرحمن الثالث في القرن 10 الميلادي، يسمى حسداي ابن شبروت أو حسداي شبروت. شبروت هذا يرسل رسالة المخطوطة هكذا تقول، يرسل رسالة إلى ملك الخزر في القرن 10 المعروف بالملك يوسف، بالملك يسأله عن طبيعة ومنشأ وأصل اليهود في مملكته. هذه مملكة اليهود، كيف نشأوا ومن أين أتوا بهذه الأعداد الضخمة؟ فيجيبه يوسف ملك الخزر في القرن 10 بأن هؤلاء هم من الخزر ذوي الأصول الآسيوية وذوي الأصول أيضا الآرية، وليسوا من الأصل السامي، هم من الأصل الآري، وقد دخلوا في اليهودية قبل 200 سنة. طبعا السؤال والجواب كان في القرن 10، وهم دخلوا في القرن 8. يقول دخلوا في اليهودية قبل 200 سنة. هذه هي القصة إذن، هذه هي القصة إذن. لكن أنا وجدت في مكان آخر في دراسة أخرى أن البروفيسور اليهودي جرايتس الذي يصفه المختصون بهذه الدراسات بأنه أول مؤرخ رسمي عالمي للخزر وصاحب أول كتاب جامع مانع كما يقال في تاريخ الخزر، وهو يهودي، جرايتس، قد ذكر مفصلا قصة تحول الخزر إلى اليهودية. إذن قبل إيه؟ قبل وثيقة جنيزة معبد عازر بالقاهرة، قبل. لماذا؟ لأنه نشر كتابه المعنون تاريخ الخزر 1894، عام 1894، وذكر فيه هذه القصة، إلا أنه تشكك في صحة سبب التحول. القصة التي تروي إيش؟ سبب التحول. قال يبدو أن قصة تحول الخزر اليهودية قد زخرفت بخرافة، فهو غير مقتنع بقصة المناظرة يهودي ومسلم ومسيحي، واليهودي هو الذي غلب فتهود الملك بولان، ملك الخزر كان اسمه بولان، ليتهود الخزر من بعده. هذه خرافة يعتقد البروفيسور العالمي جرايتس في كتاب يهود الخزر. إذن هذه هي القصة يا إخواني، هذه هي القصة يا إخواني. الآن هؤلاء اليهود ذو الأصول الخزرية يشكلون جسم اليهود في هذه البلاد، جسم اليهود في هذه البلاد المعروفين باليهود الإشكناز، الذين يشكلون عدديا 90% من يهود العالم. إذن معظمهم، الأغلبية الساحقة منهم، هم يهود ذو أصول خزرية، ليست أصولا سامية إسرائيلية، لا علاقة لهم لا بإسرائيل ولا بإبراهيم ولا بسام ابن نوح، ذو أصول أخرى مختلفة تماما. هناك أيضا كاتب يهودي وهو أديب ومفكر كبير يدعى آرثر كوستلر، الذي انتحر أو مات منتحرا عام 1983 لأنه أصيب بسرطان الدم. آثر كوستر يهودي من أصل مجري وعاش ومات في بريطانيا. ألف كتابا أثار عليه غضبة الصهاينة في العالم، مع أنه كان بمعنى ما صهيونيا، كان بمعنى ما صهيونيا، بدليل أنه هاجر. هو مولود سنة 1905. سنة 1926 هاجر آثر كوستر إلى فلسطين قبل طبعا أن تقوم لهم دولة 26، ليبني المستوطنات الأولى، نويات المستوطنات الأولى للصهاينة القادمين من الغرب لاغتصاب بلادنا. إذن كان صهيونيا، لكن يختلف مع الصهاينة في التبرير. ما الذي يسوغ ويبرر لنا اغتصاب فلسطين؟ هو يختلف معهم. هم يقولون التبرير ديني، أسطورة أرض الميعاد والوعد الإلهي لإبراهيم. هو يقول لا، التبرير لدي أنا آرثر كوستلر هو قرار التقسيم الجائر سنة 47، قرار التقسيم الجائر سنة 47 فقط. هو صهيوني يختلف معهم. قبيلة فقط، يقول لا، جاءت قبيلة وهي القبيلة 13 وهي الخزر الذين التصقوا بجسم اليهود الإسرائيليين وصاروا يهودا إسرائيليين، ولا علاقة لهم بإسرائيل ولا بالقبائل الاثنتي عشرة. هذا معنى الكتاب، هذا معنى العنوان، مملكة الخزر وميراث القبيلة 13. 13 ذكر فيه أدلة وشواهد كثيرة تصدق ما ذكرناه وما تلوناه قبيل قليل يا إخواني. ومن أعجب ما ذكره هذا الرجل، قال بعد انهيار سور الجيتو أو سور العزة اليهودي في أوروبا هنا في الثلث الأول من هذا القرن، اختلط اليهود بغيرهم وانتشرت بدعة أو لعنة، وهو يكره ذلك طبعا لكن هذا الواقع، لعنة الزواج أو الزيجات المختلطة. يقول فقط بين عام 1921 و 1925 من بين كل 100 زيجة بين اليهود 42 أو 42 زيجة منها مختلطة، خليطة يهود مع غير يهود وغير يهود مع اليهود. إذن كيف؟ أين هي النقاوة؟ أين هو العرق الصافي المحفوظ؟ مستحيل، اختلاطات كبيرة جدا جدا، مع أن هؤلاء أيضا ليسوا إسرائيليين. يقول آرثر كوستلر، لقد لاحظ العلماء اعتمادا على الأبحاث السيرولوجية، أبحاث الأمصال والدم وما إلى ذلك، أن التشابه بين يهود بلد معين وبين سكان هذا البلد من غير اليهود من هذه الناحية، من الناحية السيرولوجية المصلية، أكثر من التشابه بين يهود هذا البلد ويهود بلد آخر. إذن علاقة اليهود بالسكان المحليين أكثر من علاقتهم بمن يزعمونهم إخوانا لهم اليهود في بلد آخر. يقول بالرجوع أيضا إلى معايير أنثروبولوجية كحجم الجماجم واللون السمر أو السواد مثلا، وشكل عينين وشكل الأنف. طبعا من المشهور أن اليهود يتميزون بالأنف الطويل المعقوف كمنقار الصقر أو النسر، وشكل الأنف وشكل العيون ولون العيون وطول القامة واستعراض أو استطالة الرأس. يتبين أن اليهود ليس هناك ما يميزهم من غيرهم. بمعنى آخر، هؤلاء اليهود هم موزاييك يحتوي على جميع التنويعات والاختلافات التي يمكن أو يكاد أن تغطي، تكاد أن تغطي جميع الاختلافات بين الأجناس البشرية. نفس الشيء، اليهود فيهم أسود، فيهم أسود، وفيهم السمر، وفيهم البيض، وفيهم الملونون، وفيهم الصفر كما في التركستان مثلا، يهود الحبشة مثلا الفلاشاء، هؤلاء يهود سود، يهود الفلاشاء أو الفلاشاء مورا أيضا، هؤلاء يهود يهود سود. كل الألوان موجودة في اليهود، كل. وأكبر دليل من أقصر طريق إلى هذه الحقائق ملموسة محسوسة إسرائيل، هذه الدولة العجيبة جدا. أحسن ما قرأت في وصف هذه الدولة من هذه الناحية طبعا، من هذا المنطلق العلمي الذي نناقش منه هذه القضية، قول أحد العلماء الغربيين أو الكتاب أو الكاتبين الغربيين، يقول إن إسرائيل وإن كانت تشكل متعة لطالب الأنثروبولوجي الذي يدرس علم الإنسان وتاريخ الإنسان وتطور الأجناس البشرية، فليأتي إلى إسرائيل، من جميع الأجناس والأعراق موجود، ليس جنسا واحدا، تشكل متعة لطالب الأنثروبولوجي، إلا أنها في نفس الوقت تشكل أضحوكة لطالب العلوم السياسية. هذه دولة؟ ما هي مقومات هذه الدولة؟ هل هناك شعب؟ هل هناك قومية؟ هم يزعمون أن دينهم قومية. كيف؟ كيف يكون قومية وهو يستقطب جميع قوميات العالم؟ إسرائيل فيها لغات مختلفة باختلاف هذه القوميات المختلفة. وأما العبرية التي جعلت لغة الدولة الرسمية ولغة التعليم فهي لغة كما يقول العلماء اللغة لغة مشتركة فقط. لينغوا فرانكا لغة مشتركة لا أكثر ولا أقل. لكن هناك لغات كما قال العلامة المصري الفلت جمال حمدان رحمة الله تعالى عليه في كتابه الذي خصصه أيضا لفضح هذه القضية اليهود أنثروبولوجيا. هذه كتاب صغير جدا لكن عالي القيمة علميا. أسماء اليهود أنثروبولوجيا ذكر فيه أن الألسنة واللغات واللهجات في إسرائيل هي بابل محمومة لغويا. أحسن وصف هي بابل. طبعا التوراة تذكر إيه؟ كيف نزل الله وبلبل إيه؟ ألسنتهم في بابل بل هما سميت بابل من هنا سميت. قال إسرائيل هي بابل محمومة في حال كونها محمومة لغويا. موزايك عجيب جدا جدا. إذن ليست اليهودية هذا الانتهاء الذي نخلص إليه، ليست اليهودية شعبا ولا أمة، إنها لا تعد ولا عرقا صافيا نقيا، إنها لا تعد أكثر من كونها جماعة دينية تستقطب جميع الأجناس والقوميات. هذا هو نص الصحيح يا إخواني. إلا تعلمون طبعا من كان إيه يتابع في بداية التسعينيات هجرة اليهود الروس حين بدأ يعني عقد الاتحاد السوفيتي ينفرط، تعلمون يعلم من كان يتابع أن هناك مشكلة معينة يعني قامت بإزاء قانون العودة، قانون العودة، لأن هناك بالأصل مشكلة في معيارية اليهودي عند الحكومة وعند أعضاء الجماعات الدينية وعند هيئة الحاخامين في إسرائيل. مشكلة أزلية الآن ولم تحل هذه المشكلة. كيف؟ حين فتح هذا الباب دخل كثير جدا جدا من هؤلاء الذين كانوا يقطنون على الاتحاد السوفيتي السابق إلى إسرائيل على أنهم يهود. يقول بعض الدارسين ما بين الثلث إلى النصف من هؤلاء لا علاقة لهم باليهودية حتى من ناحية الديانة حتى من ناحية التحول، بل بعضهم كان إيه من المسلمين للأسف الشديد وادعى أنه يهودي حتى إيه. طبعا قد تقولون كيف يزعم أنه يهودي وربما لا يعرف شيئا عن هذه الديانة وعن طقوسها المعقدة جدا، هي أعقد الديانات من ناحية الطقوس والشعائر وعن أحكامها ومفاهيمها التلمودية والتوراتية. لأن المحكمة الإسرائيلية العليا قضت أن اليهودي هو كل من يرى نفسه كذلك، هي تريد أن تجلب إليها المادة البشرية العنصر البشري بأي ثمن بأي تبرير. أنت ترى على أبعد نفسك يهوديا فأنت يهودي، تفضل إسرائيل أهلا وسهلا مرحبا. كل المحكمة الإسرائيلية العليا كل من يرى نفسه يهوديا فهو يهودي والأبواب له مفتحة. قبل أن يسقط السابق سيد الذكر بنيامين نتنياهو قرأت مرة أنه واجه الكنيسة بقوله إن لدي دراسة وهي موضوعة في ملف مكتبي أو في درج عفوا إيه مكتبي، هذا الملف موضوع في درج مكتبي إيه حول ماذا؟ يقول لكي نحقق آمالنا العريضة وطموحاتنا الواسعة لابد أن يقفز عدد سكان إسرائيل وعدد سكان اليهود في العالم. يقول من 20 مليون، هم لا يعدون 20 مليون، هذا أيضا كذبة، من 20 إلى 300 إلى 350 مليون. كيف يمكن ذلك إذن؟ إذن لابد فتح باب التهود. كل فقير كل مضطهد كل مسكين كل من يأتي من بلاد تضربها المجاعة يفتح له باب التهود. الفلاشاه مثلا الحقامات أنكروا واعترضوا على هجرة الفلاشاه الأحباش إلى إسرائيل لأنه لا ينطبق عليهم التعيير الحقامي لليهود، لكن دخلوا طبعا لأن الحكومة أرادت ذلك. بعد ذلك جاءت مشكلة الفلاشاه مورا، الفلاشاه موراه يعني الفلاشاه مورا جماعة كثيرة منهم تنصرت انتقلت إلى المسيحية قبل 200 سنة وجماعة أخرى انتقلت المسيحية قبل 30 سنة. إذن هم ليسوا يهودا، تركوا الديانة اليهودية التي أيضا تحولوا إليها تحولا. وهناك شبه إجماع على أن الإفلاشاه بجميع طوائفهم هم حاميون وليسوا ساميين، شبه إجماع على ذلك، لا علاقة لهم بالجنس السامي. لكن الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة في إسرائيل أيضا تعاطفت مع قضية هجرة الإفلاشاه مورا. الأحسن أن يهاجروا، والأحسن أن يهاجروا. في مدينة مكسيكو سيتي يا إخواني قبل أن تتبرع الجماعات اليهودية بدعم اليهود في هذه المدينة، اليهود المعوزين والفقراء. كان عدد اليهود في مكسيكو سيتي 10,000، بين عشية وضحاها قفز إلى 35,000، لأنهم يريدون مساعدات في أمريكا اللاتينية. كيف إذن؟ ليست هناك حدود، ليست هناك ضوابط، ليست هناك معايير، ليست هناك أي ضمانات على أن هؤلاء هم فعلا يهود ويهود ساميون من بني إسرائيل. أكثرهم متحولون، أكثرهم متحولون، وهذا الذي يقطع به كثير جدا من علماء الأنثروبولوجي العالميين، وعلى رأسهم البروفيسور رابلي. رابلي في كتابه أعراق أوروبا، Races of Europe، أعراق أوروبا، يقول على الأقل 90% من هؤلاء لا علاقة لهم بيهود التوراة، لا علاقة لهم بيهود التوراة. هؤلاء من الجنتيل المتحولين إلى اليهودية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يضع فينا الحمية وأن يضع فينا الصدق لكي نعرف في قضايانا ولكي ندافع عنها. أنا أعلم أن بعض الناس قد يتساءل، ما الحاجة أصلا إلى طرح مثل هذه الموضوعات؟ ومن أسف طبعا تجير هذه المنابر ربما، وتجير الصحف لدينا في الوطن العربي والإسلامي عموما، تجير لقضايا ربما تكون في بعض الأحيان تافهة لا تقدم بل ربما تؤخر. أما أن نعرف بقضايا الحقيقية وبأسلوب ينبغي أن يكون علميا لكي نفتح أعين الآخرين المتعاطفين عن جهل وعن غباوة وعن استحماق مع هؤلاء الذين يستحمقون البشرية كلها، فهذا شأن قد لا يعنينا كثيرا. أما هم فلا يتركون دليلا، بل يزيفون التاريخ والوثائق والجغرافيا والعملة، يزيفون كل شيء لكي يثبتوا للعالم مع أنهم الآن في مرحلة الاستعلاء والقوة والغطرسة، يثبتوا للعالم أن لهم حقوقا باسم العلم، باسم التاريخ، باسم الوثائق في هذه البلاد. أما نحن فغافلون عن كل شيء، الوثائق والأدلة الكثيرة جدا بأيدينا إلا أننا لا نرفع بها رأسا، كأن الأمر لا يعنينا، كأن الأمر لا يعنينا للأسف. وهنا أذكر كلمة شيمون بيريز وزير إسرائيل السابق، رئيس وزراء إسرائيل السابق، حين قال مع بداية تكون إسرائيل كان ينبغي علينا ومن قبل أن نزيف التاريخ. نزيف التاريخ لكي يدعو لهذه البلاد. وأما الآن بعد أن تكونت وقويت إسرائيل فلا بد من إجراء معادلة وموازنة بين تزييف التاريخ وتزييف الجغرافيا، وهم يفعلون ذلك، وأما نحن فصمت سكوت. فأسأل الله أن ينطقنا بالحق وأن يعلمنا كيف ندافع عن قضايانا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم معهم أجمعين. أيها الإخوة، رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح المتفق عليه حين ذكر المعركة الخاتمة، المعركة النهائية بيننا كمسلمين طبعا وبين يهود، ماذا قال؟ قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم يهود، لم يقل اليهود، ذكرها بغير التعريف يهود. هذا التنكير يدل تماما ويبوح ويشي ويؤشر ربما والله أعلم إلى هذه الحقيقة التي انتهينا إليها، وانتهى إليها طبعا من قبلنا كثيرون، نحن تابعناهم في ذلك مجرد متابعة، ليس لنا فضل السبق والاكتشاف. تقاتلكم ما هي حتى تقاتلكم يهود، ما معنى يهود؟ سواء اليهود الحقيقيون من أحفاد وأبناء إسرائيل أو اليهود المتحولون الذين يزعمون أنهم يهود، أو على رأي المحكمة العليا في إسرائيل الذين يرون أنفسهم كذلك. فكل من يرى نفسه يهوديا فهو يهودي. هؤلاء سيجتمعون ليقاتلوا المسلمين، تقاتلكم يهود، هكذا بالتنكير، في إشارة عجيبة جدا إلى هذه الحقيقة، إلى هذه الحقيقة. وبالنسبة أخيرا حتى لا أنسى، بالنسبة لقضية العينات التي أوجدت عليها دراسات، هنا يا إخواني في إغراض وتزييف وخيانة علمية واضحة. أولا نتساءل كما تساءل بعض الباحثين الأيقاظ، لما لم تؤخذ عينات من يهود أمريكا ومن يهود روسيا؟ لم تؤخذ سبعة مراكز مرموقة لم تأخذ عينات من يهود أمريكا، هؤلاء خزر بلا شك، ولا من يهود روسيا، هذا ما كتبوهم أنفسهم، لم تؤخذ عينات، ولا من يهود رومانيا ولا من يهود بولندا، وهؤلاء هم الغالبية العظمى من يهود هذا الغرب بشقين، أليس كذلك؟ لم تؤخذ عينات من هؤلاء. ثم ماذا كانت النتيجة؟ لماذا نعم الكلام؟ كانت النتيجة أنه من هذه المجموعات السبع جاءت نتيجة توافق وتشابه وتماثل عينات ست مجموعات منها مع الأصول الأخرى للمجموعات الستة عشرة ومن بينهم العرب. ست مجموعات، الست مجموعات يا أخواني تنتمي إلى السفرديم وإلى الشرقيين بشكل عام. وأما المجموعة التي اختلفت، أتعلم أي مجموعة؟ الإشكناز. الإشكناز جاءت مختلفة، والحديث عن الإشكناز أصلا الذين يشكلون 90% من يهود العالم، وهم القوة الصهيونية الضاربة، والصهيونية أصلا نشأت بين الإشكناز، وهم الذين أقاموا أو أقيمت لهم هذه الدولة الدعية القزم. إذن ليس هناك تشابه، ونحن لسنا أبناء عموم، وهم لا يقتربون منا ولا نقترب منهم إلا بقدر ما يمثل الأوروبيون والأمريكان لنا قرابة، وبقدر ما نقترب